إذن كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو رتب عليه الثواب فإن الله سبحانه وتعالى يحبه، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحبه فهو عبادة، وهذه العبادات إما أقوال وأعمال قلبية، وإما أن تكون أقوال باللسان، وإما أعمال بالجوارح. لماذا هذا التعريف؟ لأن فهم الناس إذا قلت له عبادة يتجه إلى الأعمال الظاهرة، وإن كان أكثر يعني عند فهم يدخل أقوال اللسان، أما أعمال القلب فكثير من الناس قد لا يعرفها إلا من رحم الله، قد لا يعرفها ولا يعرف أنها عبادة. لذلك إذا قلت له من الشرك الخوف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يقول لك كيف خوف شرك، المحبة شرك، التوكل شرك، سيأتي. لكن أنا أريد أن أنبه يعني أنه ينصرف إلى الأعمال الظاهرة كسجود مثلاً وركوع وطواف، فلا يتنبه إلى أن حتى أن الأعمال القلبية والأقوال اللسانية تدخل في العبادة. الوقفة الرابعة أو المسألة الرابعة خطورة الشرك. حذر الله سبحانه وتعالى من الشرك، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذن أول خطورة أن الشرك ربي لا يغفره. ثاني خطورة أن الله سبحانه وتعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار ولا يدخل الجنة ولا يكون في هذه الدنيا، ويكون في هذه الدنيا من الظالمين، وما له من ناصر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم، فأعظم الذنب هو الشرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الموبقات وهي المهلكات أولها كان الشرك بالله، وقال صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل له لله فليطلب ثوابه من غير الله أو من عند غير الله. أكثر عن شيء ما في. فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم يتذاكرون الدجال الفتنة العظيمة، قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الأصغر الرياء، وفي رواية قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه أو من نظر الرجل إليه. فالشرك الأصغر أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من الدجال، فكيف بالأكبر الذي قال فيه إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ فإذا كان أئمة أو إمام الموحدين خاف على نفسه الشرك، فأنا وأنت من باب أولى، فأنا وأنت من باب أولى. ومن خاف شيئاً لا بد إذا كان يخافه أن يسلم من الوقوع فيه. لكن كما قال بعض السلف في مسألة الرياء، قال: من أمن الرياء وقع فيه، من أمن من الرياء وقع فيه، لكن الخوف منه هو الذي ينجي منه. أن يكون القلب دائم متحرك الخوف أنه يرائي أنه يقع في هذا الشرك. أخذتم عند الشيخ حامد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، أن الشرك على كم نوع؟ على نوعين أو قسمين، أكبر وأصغر، وأخذتم تعريفه عند الشيخ، إذا ما يحتاج نذكره. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الشرك الأكبر قد يقع في الأعمال القلبية، وقد يقع في الأقوال التي يتلفظ بها اللسان، وقد يقع في الأعمال. فمثال الأعمال القلبية: التوكل على غير الله، وهو الاعتماد وتفويض الأمر على غير الله، كأن يتوكل ويعتمد في حياته على الولي الفلاني أو القبر الفلاني التوكل عبادة ولا ليس بعبادة؟ ما هو الدليل؟ ما هو وجه الشاهد من الآية أن هذه عبادة؟ طيب إذا تكلموا هل الغربية لابد يعني نحيي صوفه شوي. وين صالح؟ بس من باب مداعبة. ها؟ أيوة. لا أبا وجه الشاهد من الآية. عفواً بس من باب مداعبة. خلاص قلناها الغربية ما هو منك. ها؟ وجه الشاهد من الآية. إيه لا أريد كلام يعني شيء يكون ها. طيب وعلى الله فتوكلوا، أول شيء قضية الأمر فتوكلوا، الأمر به ذكرنا أن الأمر يدل على أن الله سبحانه وتحل يحبه، وإذا أحبه فهي عبادة. وعلى الله فتوكلوا هي تقديم وتأخير، فتوكلوا على الله، فلما قدم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم دل على اختصاص العبادة هذه لله سبحانه وتعالى. طيب ومن العبادات القلبية ها الخوف. الخوف إذا صرف الإنسان أو خاف الإنسان من غير الله كخوف الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه يقع في الشرك الأكبر. فلا تخافوهم وخافوني، أمر الله سبحانه وتعالى بالخوف منه، فدل على أن الله على أن الخوف عبادة، ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. مثل الذي يخاف من صاحب القبر، أنت يبعد عنك صاحب القبر آلاف الكيلومترات مثلا، وأنت هنا تخاف منه حتى لا يؤذيك ويضرك، هذا خوف السر يسمى خوف شركي. أن تخاف من الولي الفلاني الذي لا يسمعك ولا يراك ولا يعرف بحالك أنه إذا تكلمت أو قلت شيء أنه يغضب عليك ويسخط عليك، هذا خوف سر. ومن العبادات القلبية التي من صرفها لغير الله فقد أشرك المحبة، محبة العبادة، أن يحب غير الله محبة عبادة، أو تحب أو يحب غير الله كمحبة الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. في آخر الآية قال الله سبحانه وتعالى وما هم بخارجين من النار. هذا من أحب الند كحب الله، قال الله سبحانه وتعالى وما هم بخارجين من النار، فما بالك بمن أحب الند أكثر من حب الله، بل من أحب الند ولم يحب الله سبحانه وتعالى، فهذا أشد وأشد وأشد. ومن العبادات القولية التي من صرفها لغير الله فقد أشرك الدعاء، أن يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يدعو ميتاً أو يدعو غير قادر أو يدعو غير سامع. أنت هنا والولي في دولة أخرى فتقول يا فلان نجحني في الاختبار، يا فلان ارزقني الولد، يا فلان نجني من كذا وكذا، هذا هو كله شرك. أو من الميت يأتي عند القبر ويقول يا فلان أعطني كذا وكذا وكذا، أو أدخلني الجنة، أو شيء من هذه الأشياء يطلبه من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك بإجماع أهل العلم. أو أن يجعله واسطة بينه وبين الله، وهذا ستأخذونه فيه نواقض الإسلام. أو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أن ينذر لغير الله أن يقول لفلان علي نذر، فهذا شرك، وإن وفى به لفلان أصبح شركا بعد شرك. أو أن يسمي في الذبيحة بغير اسم الله، كأن يقول باسم الولي الفلاني، أو أن يقول باسم المسيح، أو أن يقول باسم العزير وغير ذلك، هذا كله كفر. أو في العبادات الفعلية كالذبح لغير الله، ذبح العبادة عبادة تقرب لفلان، أن تذبح الذبيحة لغير الله تقرباً له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، وإن كانت دجاجة وإن كانت بيضة وإن كانت ذبابة، من ذبح لغير الله فقد أشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والسجود لغير الله كالسجود للقبر والركوع لغير الله، والطواف على غير بيت الله تعظيماً للمطاف حوله، كل هذا من الشرك العملي. هذه أمثلة فقط حتى يتضح. أما الشرك الأصغر القسم الثاني، أنا أذكر لكم هذه الصور لأن الشيخ قال وكم له من صور لا تنكر، وقلب نظرك ستجد من هذه الصور ما لا ينكر. أما الشرك الأصغر الذي هو أكبر من الكبائر، مثاله كالحلف بغير الله، وهو انتشر حتى بين أبناء المسلمين، ولا بد للطفل أن يربى على الحلف بالله سبحانه وتعالى. وكقول ما شاء الله وشئت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندًا، قل ما شاء الله وحده. ومن صور الشرك الأصغر يسير الرياء، وفي مسألة الرياء تفصيل لكن الوقت ما يسمح. ومن صور الشرك الأصغر اعتقاد ما ليس بسبب سببا، اعتقاد ما ليس بسبب سببا. كيف؟ كل ما لم يجعله الله سبحانه وتعالى سببا لدفع شر أو جلب خير، اعتقاد كونه سبب يعتبر من الشرك الأصغر. مثاله تدخل فيه التمائم، يعتقد فيها الإنسان أنها تدفع الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك، وكالخيوط وكالخرق التي تعلق في السيائير في السيارات، الخرق السوداء. ومنه أيضا الطيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك وما منا إلا. وما هي الطيرة؟ تشاؤم بمرئي أو مسموع، وهو منتشر. بعض الناس يتشاءم من يوم الخميس، وبعض الناس يتشاءم من يوم الأربعاء، وبعض الناس يتشاءم إن رأى شخصاً، وبعض الناس يتشاءم من عدد، وبعض الناس يتشاءم من لون. المسألة السادسة فقط، أمهلونا حتى ننتهي من هذا الأصل. ما في فرصة؟ مهلة؟ يلا انتهينا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.